قلبي هيرضى باسمته واختار طريقه وسكته. لو مرة حني هموته وهدوس عليه. عمر الفراق ما يزلني يمكن كسرني وهديني. انساك ومش هيهمني اجرى ليه. قلبي هيرضى باسمته واختار طريقه وسكته. لو مرة حني هموته وهدوس عليه. عمر الفراق ما يزلني يمكن كسرني وهديني. انساك ومش هيهمني. احس بكسرتي ادعي عليك من خانتي. ازاي في عز شدتي الاقيك راميني. سلمت لك ومشيت وراك والغدر كان ساكن جواك. قويتك انا وقفت معك عشان تزيني. كل ما احس بكسرتي أدعي عليك من خانتي. إزاي في عز شدتي ألاقيك راميني. سلمت لك ومشيت وراك والغدر كان ساكن جواك. قويتك أنا وقفت معك عشان تزيني. خلاص صدقني هقابلك يوم. تعبت كتير ومش مكسوف الوم نفسي واحس اني خسرت كتير معاك نفسي. روعتك ايوه من طبتي لكن الجرح بيقاسي. عايش ومش ميت وانت عايش